بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم أيها الإخوة والأخوات بكل خير، وحياكم الله في برنامجكم ثلاث دقائق أسرية. موضوع حلقتنا لهذا اليوم اشحن حبك، يعني مو بس بطاقات الهاتف التي تشحن، بل الحب الأسري والزوجي يحتاج إلى شحن يومي، ولا شك أنه له رصيد وأنه ينفذ مع المواقف والضغوط وكذا، ينفذ هذا الحب، ينفذ هذا الحب، وما لم يكن هناك شحن يومي له فإنه سيتحول إلى نفور. ولذلك فإني أوصيك وأوصيكم بعدة أمور. الأمر الأول هو الذي نشحن فيه هذا الحب الكلمة الطيبة والاحترام، هذا من أعظم ما يشحن به الحب. فإذا كانت الزوجة تحترم زوجها، لا ترفع عليه صوتها، وتقبل رأسه إذا جاء وتقوم بهذا، والزوج أيضا يعني يقبل زوجته ويسلم عليها ويعطيها احترامها ويناديها بأفضل الأسماء، حبيبتي عمري، ترى هذه الكلمات ببلاش ما تخسرك شيء، حبيبتي عمري، عيوني، كل هذه الألفاظ التي ينبغي أن نشحن بها الحب. الأمر الثاني المغازلات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغازل أمهات المؤمنين زوجاته، وكانت عائشة تقول إني أشرب من الكأس فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه في موضع فيه. هذا هذا هذا فن من الرومانسية والمغازلة اليومية التي تنعش الحب وتحييه. أيضا أن يكون هناك وقت مخصص للزوجين، يعني بدون مبزرة، بدون تطلع هي تطلع أنت وياها يعني تتسامران، تسولفون مع بعض وتتذكران بعض الأيام وكذا، فتنعشان هذا الحب ويعبر كل واحد منكما عن حبه وتقديره له. منها أيضا التضحية والعطاء، يعني لابد أن نتجاوز مفهوم التعبير عن الحب بالكلام إلى العمل والمواقف. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فلذلك يعني تحرص الزوجة أن تكون مضحية من أجل زوجها حتى تكسب وده، وأيضا الزوج بنفس الوقت يضحي يودي ويجيب وإن كانت يعني مخالف لما يحب أحيانا. وآخر شيء وأهم شيء هو طاعة الله عز وجل، إذ القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. اللهم أسعدهم واجعل الحب بين قلوبهم أعظم وأكبر، إنك على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.